شيخ حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه الأخ باخة الجدعاني عبر تويتر. يقول: بعض إذا بيعقدوا قرأوا الفاتحة، وإذا أرادوا عزاء أحدهم قرأوا الفاتحة، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الدين، أما بعد، فقراءة الفاتحة عند الزواج وعند العزاء هذا لا أصل له، لا أصل لهذا العمل. على المسلم أن يلتزم بما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، أما أن يأتي بأمور ليس لها أصل فهذا العمل عمل غير مشروع. فعند منتشر عند بعض أنه لا بد من قراءة الفاتحة عند عقد النكاح، وأيضا قراءة الفاتحة عند العزاء، وقراءة الفاتحة عند بعض الأمور المهمة، وهذا كله لا أصل له ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإنما النكاح يبدأ بما وردت به السنة من قراءة خطبة الحاجة، الحمد لله نحمده ونستعينه، وقراءة الثلاث الآيات، سورة آل عمران وسورة وأول سورة النساء وآخر سورة الأحزاب، الثلاث المعروفة، هذا هو الذي وردت به السنة. أما الفاتحة فهذا لم يرد ولا أصل لهذا العمل. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. من الرياض معنا الأخ يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل. نعم. لو شخص دفع لك مبلغ من المال من باب الوديعة والأمانة عندك، وقال هذا المبلغ دعه معك متى ما طلبت منك تعيده لي، بعد سنة، بعد تقريبا 10 سنوات، ليس هناك مدة محددة، فإذا تاجر الشخص بهذا المبلغ واستفاد منه، هل الربح يجوز؟ بغير إذن من بالمال؟ بغير، نعم. أي نعم نعم. تفضل يا شيخ. نعم، أولا إذا وضع هذا المال لوديعة فلا يجوز التصرف فيه، لأن التصرف فيه من التعدي، ولأن هذا التصرف يقلبه من كونه إلى كونه قرضا. لكن هو ما دام أن صاحبه لم يريد ذلك القرض وإنما أراد الوديعة، فيكون هذا المال قد تعدى بهذا الاستثمار، وعليه أولا التوبة إلى الله عز وجل، وثانيا التحلل من ذلك الشيء حيث تصرف في ماله بغير إذنه، وثالثا هل يرجع جميع الأرباح أو يرجع بعضها أو لا يرجع شيء، هذا محل خلاف بين الفقهاء. والقول الراجح هو أن يرجع له نصف الربح، لأن هذا الربح إنما حصل على مال وعمل، والعمل إنما صار منه، المال من صاحب الوديعة، وهذا هو القول الذي جمع من محققين من أهل العلم، اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم، استدلوا لذلك بقصة عمر رضي الله عنه لما قرض أبو موسى ابن عمر فقال: فعلت من هكذا؟ قال: لا، وقد استثمر هذا المبلغ، طلب عمر أن يعيد هذا المبلغ مع ربحه. قال يا رسول، فقال: يا أمير المؤمنين، هب يعني أننا به، أليس لنا نصف الربح على الأقل؟ فرجع عمر رضي الله وأعطاهم نصف الربح واستعاد رأس المال ربح لبيت المال. وهذه القصة استدل بها العلماء على أن من مال غيره بغير إذنه أن نصف الربح يكون حب المال ونصف الآخر يكون لهذا المستثمر مع التوبة إلى الله وجل، لأن هذا الربح إنما كان نتيجة مال وعمل، فالمال من صاحب المال والعمل كان من صاحب العمل، وإن كان قد تعدى بهذا لكن أيضا لا يبخس حقه. فعلى ذلك نقول: أخ الكريم الذي تصرف في هذه الوديعة، عليك هذه الأمور الثلاثة: الأمر بالتوبة إلى الله عز وجل، الأمر الثاني التحلل من صاحب المال، الأمر أن تعيد هذا المال المودع مع نصف الربح المستثمر. نعم أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا من مكة الأخ عبد الحسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ القدر هو حلق شعر وترك بعضه، طيب إذا حلقت شعر كله بس اللهم مو يعتبر قدع؟ حلقت شعرك ماذا؟ إذا حلقت شعر كله بس اللهم مو يعتبر قدع؟ نعم. عندك سؤال ثاني؟ لا بس حياك تفضل يا شيخ. القزع هو أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، لهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه قد حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله. والنهي عن القزع محمول عند جماهير أهل العلم على القزع مكروه ما لم يتضمن تشبها الكفار فإنه ينتقل للتحريم، لكن إذا لم يتضمن تشبها ما فعله يعني من فعله على سبيل العبث أو يريد مثلا التميز أو نحو ذلك فهذا مكروه أهل العلم. وأما ما ذكره الأخ الكريم من التخفيف لبعض الشعر هذا لا يعتبر من القزع، إذا كان يخفف بعض الشعر ويعني لا يحلق كله وإنما يعمل تخفيفا هذا لا يعتبر من القزع. القزع معناه أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه. نعم بارك الله فيكم شيخ. معنا أم عبد الله من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير. السلام نور حياك الله. رجعكم قلامي فز العز والطاعة ويجزاكم عن السلام والمسلمين خير وإن الله يبنكم وإن وإياكم الرعاة النار. أنا والله وأنا مخصمة كبيرة بسأل الشيخ يا أبوي. تفضل يا أمي. تفضل يا أم عبد الله. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. الله والله نحبك لله في الله. أكرمك الله والله نحبك الله ونحب حمولك ونحب أصلك وغصرك إنك ولد رجال ورجال ولد رجال وكل معك كلكم رجال جايلكم ما تشوفون شر ولا مكروه. آمين الله يجزيك. الله يهمنا وطننا وعافينا في بلدنا وسلم سلمان السلام وولي عهده والإسلام معك والمسلمين جميع نام في كل مكان. آمين. أنا والله يا شيخ حرمة كبيرة. نعم. وعزك الله والملائكة ما في عيب الواحد يسأل عن دينه. انا مثل الحج شويه حمامي عزك الله عند رجلي لكن اللي بغيت اتوضا ولا سبحان الله حاطين عيالي سلسله على الباني وحاطين عيالي بالعربيه هدفها لنا في الباب بس اتعب يا شيخ انا مريضه تعبانه مريضه واتعب ما قعدت واتعب ما قمت خطر علي اطيح لان السلسله ما قعدت ولا قمت أموت ما قعدت وأموت ما قمت وتعفر رب من الفتوى يعني هو يتعفر ولا لا. طيب طيب لو جابوا لك الماء عندك في مكانك بس اللي عندي ماء صالة وسرير وما يقدر أتوضى وأنا حرمت أشوف أنا حرمنا بصير أنا بلغ من العمر 96. لو جاب لطشت وصبوا عليك الماء هذا متيسر؟ انت عارف يعني ما اقدر اتوضا انا على السرير. على السرير. طيب تسمعين جواب بس يعني اني انا تعفر يعني طيب. من الحاجه وانا مريضه والله يا شيخ من بالله ما في شيء ما يجعني وظهري ورجلي ام عبد الله حتى والله يدي ما تشيل ولا التمر حتى احلى من شاني ما شلت. ام عبد الله سمي الله يتم عليك العافيه طول عمرك على طاعه. خلاص تسمعين الجواب ان شاء الله باذن الله امان الله. الله يطول عمرك. شكرا لك يا عبد الله يعطيك العافيه. تفضل يا شيخ الله يحفظك. اولا نسال الله تعالى ان يشفي اختنا ام عبد الله ويلبسها لباس الصحه والعافيه ونبشرها بان كل ما يصيبها من هذه والالام والاوجاع انها كفاره ورفعه في الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم حتى الشوكة يشاكها حتى مجرد ألم الشوكة تكفر الله عنه بها من سيئاته. فالمهم أن المسلم يتقبل ذلك بصدر الرحب ويستحضر هذا العظيم المرتب وهذا التكفير العظيم للسيئات. أما بالنسبة لما سألت عنه من التيمم فنعم ما دام أنها بالحال التي وصفت فيجوز لها أن تتيمم ولا يريدها أن تتوضأ ما دام أن حالها كما وصفت. الحمد لله، جزاكم الله خير شيخ، السلام عليكم. معنا عبد الله من الرياض. السلام عليكم سيد بيت. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عبد الله. الله يحفظك. الله يحفظك. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال عن زكاة المال. نعم تفضل. الله يحفظك. أنا حل على الزكاة الحول، وأردت أن أنا أطلع الزكاة، فعند أختي الكبيرة متزوجة من رجل فقير يعني يحتاج إلى الزكاة، فأعطتها المبلغ كامل، مبلغ اللي طلع من الزكاة، فوالدي قال لي أنا بأخذ منك المبلغ وبخليه عندي، وكلما احتاجت أو كل شهر أنا بطلع لها منه، يعني مش بديه لها مرة واحدة. ده التصرف هذا صحيح؟ طيب. وأختك محتاجة؟ نعم أختك محتاجة، يقول محتاجة جدا. نعم. طيب عندك سؤال ثاني عبد الله؟ لا بس تفضل. طيب. طيب. هذا التصرف صحيح، بل إنه يجمع بين كونه زكاة صلة رحم، وما دام أن أختك محتاجة أولى بالزكاة من الأباعد، وعلى ذلك لا بأس أن تعطيها زكاة مالك كله، ولا بأس أيضا بأن تضع هذا المال عند والدك، وأنه كلما احتاجت أعطاها دفعة من هذا المبلغ، هذا كله لا بأس به وتصرف حسن. نعم أحسن لكم. معنا من البجادية الأخ أبو مشعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد الله يحسن إليك وإلى المقدم الكريم وإلى كافة العاملين. وإليك. لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول فيما يتعلق حق طلبة العلم، ذكر عن بعض الفقهاء أنهم يقولون في الصلاة بأن موضع تكبيرات الانتقال بين الركنين، وإذا لم يفعل ذلك، إذا لم يوقع التكبيرات بين الركنين فإن صلاته تبطل، فما توجيه في هذا القول، علما بأن أكثر الأئمة يفعلون ذلك إما جهلا وإما لأجل اللاقط اللي هو الميكروفون، يعني يكبر بس بعد ما يصل إلى الركن، سم يكبر بس بعد ما يصل إلى الركن اللي بعده، يكبر قبل أن يصل إلى الركن أو في أثناء الانتقال. طيب. يكبر قبل أن ينتقل إلى الركن. سؤال ثاني. السؤال الثاني فيما يتعلق بالجمع بين الحديثين، كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليهم وهم أبناء لعشر، وبين حديث رفع القلم عن ثلاثة. طيب. السؤال الثالث والأخير فيما يتعلق بالصدقة، يا شيخ إذا أردت أن أتصدق لنفسي فإني أتصدق مباشرة بدون يعني أن أترفض بالنية، لكن إذا أردت أن أتصدق مثلا عن أمي أو عن أبي أو عن أحد إخوان المتوفى وكذا، هل أفعل كما أفعله في الصدق عن نفسي يكفي النية، أو أن يقول اللهم إن هذا عن صدق عن فلان أو عن فلان أو كذا؟ تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله، شكرا لكم إن شاء الله تكلافية. شيخنا حفظك الله في سؤاله الأول يقول أنه سمع بعض طلبة العلم يذكر عن بعض الفقهاء أن الذي لا يوقع تكبيرة الانتقال بين الركنين في مكانها اللي يكون بين الركنين، وإنما ما يؤخرها ويقدمها تبطل صلاته، هل هذا صحيح؟ أولا السنة أن يكون التكبير مقارنا لحركة الانتقال، من حين أن ينتقل يبدأ التكبير، هذه السنة أن يكون التكبير مقارنا للحركة المقصودة من ركوع سجود وقيام منه، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما نقله الأخ الكريم عن بعض الفقهاء هذا صحيح، شدد بعض الفقهاء فيه، ولكن هذا القول قول مرجوح، والصواب أن الصلاة صح أنها لا تبطل، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على بطلان الصلاة، وهذا قد أتى بالتكبير وإن كان قد أتى بالتكبير في غير موضعه، لكن خلافه يعني مخالفته للسنة في هذا لا يفضي للقول ببطلان الصلاة، فالمسألة هو الراجح أن الصلاة لا تبطل بذلك، لكن ينبغي تنبيه من يفعل هذا بأن يكون التكبير مقارنا للحركة المقصود من ركوع أو سجود أو نحو ذلك. نعم أحسن الله لكم. معنا مسعيد بن حي العسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله معي سؤال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل يا مسعيد. يا شيخ أنا عندي سؤال. نعم. الله يعطيك العافية. تفضلي. أختي اكتشفت إنه رحنا العمرة واعتمرنا وأختي أخذت عمرة كاملة يعني قصرت وعمرة كاملة. فأخذت عمرة لبنت عمها. فاكتشفنا إنها ما قصرت شعرها يعني ما. فسألت بس أنا قصرت قالت لي لا أنا ما أخذت العمرة النفسية أخذتها لبنت عمي. وقال كيف خطيها بنت عمي يعني عمها توفت قبل أسبوعين كذا لا تخطها يعني زيتها وقال دابي تخطي قالت لي لا ما أقصر وديك مرة خطي قبل سنة خطها الوالد لما أخذها لغيري أنا ما أقصر لكن نفسي تقصر طيب يعني طيب. هل عليها شيء؟ طيب والآن ماذا فعل؟ ما قصت؟ ما قصت يعني لما أخذ العمرة البنت عمها ما قصت هل عليها شيء يعني؟ أنا قلت أنا دائما أقول كذا لأنه هذه العمرة قالت مو لي هي يعني حاطة في بالها إنه العمرة ما تكون لغيرها كيف تقول شعرها تبي تأخذ من شعرها وهي العمرة لغيرها مش لنفسها واضح يا مسعود كذا هي ما أخذ الفكرة كذا يعني طيب. هل عليها شيء يعني هي طيب تسمعين إن شاء الله توجيه الشيخ لك سؤال ثاني طيب شكرا لك يا مسعود على كلامك نعود شيخ حفظك الله السؤال بمشعل بمشعل يقول الجمع بين حديثين مروا أبناءكم بالصلاة وأبناء السبع واضربوهم عليهم أبناء العشر وبين حديث رفع القلم عن ثلاثة فكيف يؤمر أو كيف يضرب لشخص قد رفع القلم عنه نعم الحديثان صح حديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منه عن الصبي حتى يبلغ حديث صحيح وكذلك حديث مروا ناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع أيضا حديث صحيح ولا تعارض بينهما لأن أمر الصبي بالصلاة كذلك أيضا ضرب الصبي على الصلاة لعشر ضرب غير مبرح إنما هذا من باب التربية وليس لأنه كلف إنما من باب التربية حتى يتعود الصبي على الصلاة حتى يألفها لأنه لو لم يؤمر بالصلاة وهو صبي وإلى أن بلغ سن البلوغ فإن الصلاة ستكون ثقيلة عليه غير مألوفة خلاف ما إذا بدأ يصلي وعمره سنوات فيألف الصلاة ويتعود عليها ويحفظ عليها وهذا أمر واقع ومشاهد تجد أن الصبيين يحافظون على الصلاة منذ أن كانت أعمارهم 7 سنين تجد أنهم يستمرون على ذلك طيلة أعمارهم ويحبون الصلاة فونها فهذا من حكمة الشارع في أمر الصبي بالصلاة وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أولا مروا أبناءكم بالصلاة يعني على سبيل الأمر والتوجيه والإرشاد فقط ومعنى سبع يعني أتم الصبي 7 سنين ودخل في 8 معنى كما يفهم بعض الناس أنه أتم 6 سنوات ودخل في 7 هذا لا يقال عمره 7 سنين وإنما الفقهاء يريدون إذا قالوا 7 سنين وهكذا أيضا إذا ورد على لسان الشارع أن المقصود أتم 7 سنين ودخل 8 ولهذا تجد هذا يعني في الأشهر الأولى الصبي إذا كان له مثلا 3 أشهر لا يقال عمره السنة حتى يتم 12 شهرا يقال أتم هكذا أيضا إذا تم 7 سنين ودخل 8 هنا يؤمر بالصلاة سبيل التوجيه والإرشاد فإذا استمر 3 سنين وهو يؤمر بالصلاة ولم ينفع معه هذا الأسلوب فينبغي لوليه أن يستخدم معه أسلوبا آخر وهو أسلوب الحزم لأن أسلوب الأمر والتوجيه برفق لم ينفع معه وحينئذ فلا بد تغيير هذا الأسلوب وأن يسلك أسلوب الحزم معه لأن بعض الناس لا تمتثل إلا بالحزم فينتقل بالحزم والمقصود بالضرب هنا الضرب غير مبرح يعني يمثل بعض الفقهاء بالضرب مثل عود السواك يعني المقصود من رسالة إلى هذا الصبي بتقصيره وليس المقصود به الانتقام أو في ونحو ذلك وإنما هو مجرد رسالة هذا الصبي يعني يسلك معه أسلوب الحزم ويغير التربوي معه في توجيهه وأمره بالصلاة أحسن الله عليكم شيخ بارك الله فيكم معنا من الرياض الأخ علاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أكلم بس الشيخ لو سمحت الشيخ يسمعك تفضل السلام عليكم مولاني وعليكم السلام الله وبركاته. حياك الله. ربنا يبارك في عمرك ان شاء الله. الله يخليك. عندي سؤال بس. عندي من فتره من حوالي 3 سنين الوالد تعب تمام وعمل عمليه خطيره في المخ يعني فقد السمع فيه. ومن تأتيها طبعا من الدكاتره دي للدكاتره دي يعني تعب وتعب شديد ولله الحمد. فطبعا دلوقتي ما بيسمعش الاذان وما بيقدرش يقوم من على السرير وحده. اكرمك الله حتى الحمام طبعا لما يجي يتبول ما يقدرش للحمام الا اذا كان في حد بيساعده بيروح حمام. ما فيش حد موجود في يعني جايبين له كده حاجه جنبه بيعمل فيها حمام وكذا. فالسؤال طبعا بخصوص الصلاه يعني هل حل يا شيء في الصلاه؟ طبعا هو بيقدرش يتحرك الا ممكن يوم الجمعه بس بيتشطف وبيروح المسجد وبيصلي وكذا. طيب. بس كسمع ما سمع ما بيسمعش يعني ودنه راحت خلاص. لكن اوعيه معه وعقله معه موجود معه. طيب تسمع ان شاء الله جواب الشيخ على الله يعطيك العافيه. شكرا لك يا اخي على الله يعطيك العافيه. شيخنا حفظكم الله هذا السؤال عبر تويتر من فردوس النجار تقول تسأل عن هذا الحديث غطوا الإناء وأوكس السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وبالا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من هذا الوباء. تقول أنه فيكم مع بداية هذا الشهر توجيهكم حبيبكم. نعم هذا الحديث حديث صحيح جاءه مسلم في صحيحه حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكس السقاء فإن في السنة ليل ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذه الليلة من السنة ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد العاد نقل عن الليث بن سعد أنه قال إن الأعاجم يقولون إن هذه الليلة في كانون الأول يعني في شهر سبتمبر وهو هذا الشهر الذي نحن فيه يعني عرفوا ذلك بالتقرب. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ثلث ليلة ينزل فيها هذا الوباء الذي لا يمر بإناء ليس عليه أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه. وهذا عم السنة كلها وإن كان يعني ما ذكره ابن القيم أنه غالبا أن هذه الليلة تكون في مثل هذا الشهر وصح ذلك أو لم يصح. فالسنة تغطية الأواني وألا تكون الأواني مكشوفة لأن الأواني إذا كانت مكشوف فربما يصيبها ذلك الوباء فيتضرر بذلك أهل البيت. ولذلك أحيانا يصاب أهل البيت بأمراض وبوعكات صحية لا يعرفون أسبابها وربما يكون أسبابها هذا الوباء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لك السنة تغطية الأواني أو تكون في إناء في مكان غير مكشوف. أما أن تكون الأواني في أماكن مكشوفة ثم يأكل فيها الإنسان أو مثلا يكون كوب يشرب فيه الماء مكشوفا ثم يأتي الإنسان ويشرب فيه فهنا قد يكون ذلك الوباء الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يكون وقع في ذلك الإناء أو في ذلك الكوب ويأكل الإنسان بذلك. ولهذا فينبغي أن تغطى الأواني كلها وإن كانت أواني المطبخ أو كانت أواني التي يشرب فيها أو التي يؤكل فيها الأواني كلها ينبغي تغطيتها أو أنها توضع في رفوف وتغلق يعني لا تكون في أماكن مكشوفة. فإذا كان في مكان مكشوف فيخشى أن يقع فيه ذلك فيتضرر الإنسان بسببه. نعم. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين الله يعافيك. الأول الحساب الأول حسابات الادخار في بنك الراشية أو في البنوك عامة هل هي شرعية مطابقة مع الشريعة الإسلامية؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني الوسوسة في الوضوء أو في الصلاة أحيانا يعني أنا أتوضى يا شيخ أحس أني ما أكملت مثلا وضوئي أو نسيت بعض يعني غسل اليدين مثلا أو الرأس أنسى يعني ولكن في وقت الصلاة أوسوس حتى في وقت الصلاة مثلا أقول ثلاث وساوس؟ اي نعم في الوضوء وفي الصلاة. طيب تسمع توجيه الشيخ احمد الله يعافيك. شيخ حفظك الله، نعود سؤال بمشعل يقول اذا اردت ان اصوم عن نفسي فاني لا انوي، يعني عفوا انا اتصدق، يقول لا انوي وانما ادفع هذا المبلغ، لكن اذا اردت ان اتصدق عن غيري كوالدي او والدتي ونحو ذلك، هل ايضا نفس الشيء تكفي النية ام اترفض ونقول اللهم اجعل صدقت عن فلان او كذا؟ كافية، لان النية محلها القلب والاعمال بالنيات كما اخبر صلى الله عليه وسلم، فتكفي النية في هذا، ولو تلفظت وقلت اللهم ان هذه صدقة عن ابي او عن امي ونحو ذلك فلا بأس، الامر في هذا واضح، لكن لو لم تقل ذلك فالنية كافية، والله يعلم نيتك، هل أردت بهذه الصدقة عن نفسك أو عن غيرك؟ معنا عبد العزيز؟ نعم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير أخوي سبيت. مساك النور. مساك الله بالخير الشيخ سعد. مساك الله بالخير والعافية، حياك الله. الله يجزاك خير يا شيخ سعد وعلى علمك. عندي سؤال يا شيخ سعد. طبعا زوجتي توفت من حوالي شهرين تقريبا، وكانت خلال 3 شهور أو 4 شهور 6 شهور يمكن نصف سنة، كان طبعا بين الوعي وبين الإدراك وبين كذا، كانت تصلي بعض الأوقات بعض الأوقات ما تصلي، فهل نتصدق عنها عن الأوقات عن الأيام اللي راحت اللي ما صلت فيها ولا مرفوع عنها ولا؟ لكن كان الضبط عندها ليس تام. تام؟ الضبط عندها ما تضبط. ما تضبط الادراك في الاونه الاخيره بعد الاشعاع الكيماوي والكيماوي اللي كانت تاخذه، الادراك عندها صار ضعيف. تتوضا توضوني تجلس على السرير بجلالها لكنها ما تعي. عندك سؤال ثاني؟ شكرا لك. شيخ حفظك الله، ايضا من اسئله الاخت ام سعيد من حي العسير، تقول ان اختها اعتمرت عن نفسها ثم اعتمرت عن أختها المتوفاة، ولكنها ما قصرت شعرها، كانت تعتقد أنها إذا اعتمرت عن شخص آخر لا يلزمها قص الشعر، وقد فعلت ذلك أكثر من مرة، ما الذي يجب عليها الآن؟ قد أخطأت بهذا خطأ كبير، هذا الفهم الذي فهمته غير صحيح، خاصة أن قد نب على هذا وأصرت على عملها، وعليها الآن أن تقصر، عليها الآن من حين أن تسمع الفتوى تقصر شعرها، استفتي عما يجب عليها حتى يتأكد منها وجهلها، لأن الأخت الكريمة ذكرت أنها نبهتها، وأيضا عما ارتكبت من محظورات، فعليها الآن المبادرة بأن تقص من شعر رأسها وتسأل عما يجب عليها ارتكبت من محظورات. نعم أحسن عليكم. معنا مثابت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين. الأول، لو سمحت يا شيخ، هل يجوز قراءة سورة البقرة بشكل يومي بنية أو بدون نية، مثلا بنية الشفاء من مرض بنية التوفيق ويوميا أو بدون نية، هل يجوز قراءتها؟ سؤال ثاني. سؤال الثاني، هل يجوز البنت الصغيرة عمرها 10 سنوات أن تؤم فيني إمام، لأن أشوف أحيانًا تتهاون في الصلاة، فأنا أخليها تصلي في إمام عشان يعني تصير محافظة على الصلاة وزي كذا، يعني أنا أول شيء أقرأ يعني أحفظ مني كتاب الله عنده كثير حافظ أكثر مني، ثاني شيء أنا إذا جيت أصلي ما أقدر أسجد على كرسي. طيب فريضة أو في النافلة؟ فريضة. طيب اسمعي الجواب إن شاء الله ثابت. أيضًا من الأسئلة شيخنا حفظك الله، سؤال أخينا على يقول إن والده يعني عمل عملية فقد من خلالها السمع، أصبح مقعدا لا يكاد يتحرك من السرير، وإلا كان في أحد يساعده يودي مثلا دورة مياه أو كذا، لكن ما عنده أحد لا يستطيع الذهاب، ويسأل عن كيفية صلاته. نعم، ما دام أنه بهذه الحال فيتقي الاستطاع، فإن استطاع أن يتوضأ توضأ، وإن لم يستطع أو شق عليه الوضوء شقة كبيرة فإنه يعدل للتيمم ويصلي بحسب حاله، وإذا وقع عليه أن يصلي في المسجد فيصلي في البيت يكون معذورا بذلك، وأيضا لو شق عليه ترك الجمع بين الصلاة جاز له أن يجمع بين الصلاتين، المهم أنه لا يترك الصلاة وإنما لها بحسب حاله. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم فيه بأمر فما استطعتم. فما دام أن عقله معه لا تسقط عنه الصلاة، لا بد يصلي، لكن يصلي بحسب استطاعته ويتقي الله ذلك ما استطاع. نعم. أحسن عليكم. معلم فهد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس الله يرضى عليك، بالنسبة عن أمر الصلاة إذا كانت من ناحية يعني زوج يعني لازم ينتظرني أنا أقومه للصلاة ومع ذلك ما يقوم، هذا الشيء. والشيء الثاني للبنات مثلا إذا كانت أعمارهم مثلا كبيرة فوق 20 ومع ذلك يجمعون الصلاة الظهر والعصر وكذا، أنا أقوم كل واحد في وقته، لكن هل مثلا أقعد أنتظر إلين يقومون ولا خلاص تروح من ذمتي؟ طيب لك سؤال ثاني؟ إيه السؤال الثاني بالنسبة لبقايا الطعام اللي على السفرة مثلا إذا بقى الغداء أو كذا، البداد اللي يبقى هل لازم أني مثلا أشيله وأحفظه أوديه مثلا الأماكن أو أني أحطه مع الزبالة الله يكرمك اللي حقت النعمة نفسها؟ طيب. وعندي سؤال ثالث معليش أطول على الشيء اللي هو عباية الكتف إذا كانت فضفاضة وإذا كانت اللفة برضه طويلة وطايحة، هل أبوء بالإثم أو لازم عباية الرأس؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شيخنا حفظك الله، سؤال أخينا أحمد من الرياض يسأل عن حساب الادخار في شركة الراجحة وفي غيرها، هل هو شرعي؟ إذا كان في مصرف تشرف على هيئة شرعية موثوقة فلا بأس بذلك، لأنه سيكون في أمور مباحة شرعا وأيضا لن يكون فيه تعاملات مباحة. أما إذا كان لا تشرف عليه هيئة شرعية فلا تبرأ الذمة بذلك، لأنه ربما يستثمر في أمور محرمة، ربما تكون فيه تعاملات محرمة تدخل عليه. وما سأل عن ما يتعلق بمصرف الراجحي تبرأ الذمة إن شاء الله تعالى بوضع أو بالادخار فيه، لأن فيه عندهم هيئة شرعية موثوقة إن شاء الله تعالى وتشرف على تعاملاتي وتبرأ ذمتك إن شاء الله. أحسن عليكم. من رسائل جوال شيخ حفظك الله يقول بالنسبة لمن لبس جلكم الله الكنادر كذلك الجوارب والشراب التي تحت الكعب، إذا يقول إذا لبسته وأنا متوضئ ثم خلعته هل يبطل الوضوء؟ إذا لبست على طهارة ثم مسحت عليه ثم خلعته فهذا الخلع تنتقض معه الطهارة، أرجح أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير تقض الطهارة، وذلك لأن الرجل في هذه الحال ليست مغسولة وليس عليها شيء ممسوح، فتنتقض الطهارة في قدمين والطهارة لا تتبعض فيسري النقض إلى بقية أعضاء. وعلى ذلك فإذا أردت أن تصلي فلا بد من أن تتوضأ ولا تكتفي بالطهارة السابقة، لأنك لما خلعت الجوربين انتقضت الطهارة. نعم. طبعا ذكر شيخ أن الجورب تحت الكعب وهذا أيضا إشكال آخر، الجورب الذي تحت الكعب لا يصح عليه، لأن من شروط المسح على الجورب أن يكون مغطيين للقدمين، وإذا كان الجورب تحت الكعبين فلا يصح المسح عليه أصلا، وذلك لأن الكعبين قد ليس بمغسولين وليس عليهما شيء ممسوح. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة بالكعبين، فالكعبان هنا لم يغسلا وليس عليهما شيء مسوح، فلا يصح المسح على الجوارب التي أسفل من الكعبين. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هذا السؤال من أحد الإخوة عبر تويتر يقول بالنسبة للزكاة إذا كنت سأزكي لأقاربي وهم خارج البلد وسأدفع لهم مبلغ، يقول بالنسبة لمن سينقل لهم المال أو شركة الشحن هل يعطى من هذه الزكاة؟ لا تدفع تكلفة الشحن من الزكاة، وإنما يدفعها المزكي صاحب المال هو العمل تكاليف الشحن، أما الزكاة فهي حق للفقراء والمساكين وذكرهم الله عز وجل، لا ينقص حقهم ولا يبخس أم لأجل تكاليف الشحن ونحو ذلك، لأنك أنت الذي اخترت بنفسك زكاة إلى مكان آخر فتتحمل تكاليف النقل وتكاليف الشحن، وعلى ذلك فتكاليف الشحن والنقل تكون على رب المال ولا أن تخصم من الزكاة. بارك الله فيكم. معنا من حائل الأخت نورة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي سؤال. تفضلي. شيخ أنا أقرأ من المصحف الصلاة عادي؟ فريضة أو النافلة؟ كلها مثير. طيب. نعم. عندك سؤال ثاني؟ شكرا لك. شيخ حفظك الله. نعود لسؤال أخينا أحمد، يقول يسأل عن الوسوسة في الوضوء والصلاة، نصيحتكم توجهكم. ننصح الأخ بأن يبتعد عن الوساوس وأن يقوي عنده الإرادة ويعرض عن التفكير في النقص الذي يأتيه بسبب هذه الوساوس. الشيطان يأتي إليه ويقول إنك قد قصت الوضوء، لم تتم الطهارة ونحو ذلك، يعرض عنها ولا يفكر فيها، لا يفكر في هذه الأمور. إذا توضأ فلا يفكر في أمور أخرى ويقطع التفكير في الوضوء وكيفية الوضوء، لا يفكر فيه، ويكون شجاع يقوي إرادته ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا فعل ذلك فإن الله تعالى تزول عنه هذه الوساوس، لكن إذا استرسل معها فإن هذه الوساوس تزداد معه فشيئا، حتى ربما يتحول هذا الوسواس إلى درجة الوسواس قهري الذي لا يستطيع الإنسان يتحكم فيه، ولا والذي لا من الذهاب معه للطبيب المختص. لكن ما دام في بالأمر فعليه أن يسعى لعلاج نفسه بنفسه، وذلك بأذب الله من الشيطان الرجيم والإعراض عن هذه الوساوس وعدم التفكير فيها. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، يعني لا يقطع صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد، أي أنه لا يقطع صلاته إلا بأمر متيقن. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر متيقن بمثالين، المثال الأول حتى يسمع صوتا، والمثال الثاني حتى يجد ريحا. ومع الحديث أنه إذا تطهر للصلاة ودخل في الصلاة لا يقطع صلاته لأمر يقيني. ومن هنا أخذ العلماء من ذلك القاعدة الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك، وإنما يزول اليقين مثله، وأما مجرد الشكوك فإنها لا تزيل اليقين. فأنت توضأت وتطهرت فأنت قد تيقنت الطهارة، فلا عن هذا اليقين إلا بيقين آخر بأن الطهارة قد انتقضت، أما مجرد الشكوك والوساوس فلا تلتفت إليها. نعم. بارك الله فيكم شيخ، أحسن عليكم. معنا من الرياض الأخ صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم بالخير. الله يمسيك النور والسرور. الشيخ سمعت السؤال للشيخ سعد الله يحفظه ويبارك فيه. آمين. السؤال عند الشراء من الماركتات الكبيرة تحصل على بطاقات، هذه البطاقات عند الشراء بمبالغ معينة يضرب لك في رصيد البطاقة حلالات، مع كثرة الشراء تصبح عندك رصيد ربما مبلغ مالي كبير لا بأس به، يباح لك بعد ذلك أن تستخدمه في الشراء منهم أيضا. ما حكم مثل هذه البطاقات يا شيخ سعد بارك الله فيكم؟ والبطاقة مجانية بدون رسوم. مجانية من الماركتات مجانية. أوكي. يعني زي ما يقول عندك حساب والحساب على كثرة الشراء. طيب. يرتفع رصيدك مثلا 10 هلالات 20 هلالة على كل عملية، أو كل 10 ريالات تنفقها تحصل مثلا على 10 مقابل لها 10 هلالات. واضح. السؤال يا شيخ. واضح. شكرا لك صالح، الله يعطيك العافية. شيخ حفظك الله، الأخ عبد العزيز يقول أنها قد توفي زوجته رحمه الله من شهرين، يقول جلست لها مجموعة من الأشهر وهي بين الإدراك والوعي وعدمه، أحيانا تصلي وأحيانا ما تصلي، يقول الآن ما ندري إحنا نقضي عنها نصلي عنها، ما الذي نفعل؟ أولا نسأل الله تعالى يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته. وهذه المرأة معذور ولا يقضى عنها، وهي معذورة أصلا، لا تجب عليها الصلاة بهذه الحال التي وصفها الأخ السائل، وذلك لأن الضبط غير تام، فأحيانا يعود لها عقلها تام وأحيانا يذهب أحيانا يضعف، فلا تجب عليها الصلاة في هذه الحال. ما دام أن الضبط عندها غير تام. وإذا كان في الذي قد راهق يعني قد قارب البلوغ قد رفع عنه القلم أجل ضعف الضبط عنده، فكيف بهذه المرأة التي من هذا المرض العضال وقد ضعف الضبط عندها؟ على ذلك نقول إنها في هذه الحال مرفوع عنها القلم ولا تجب عليها الصلاة، وما أتت به من صلوات تثاب عليها إن شاء الله، لم تأتي به من الصلوات فليس عليها شيء. أحسن الله عليكم. معنا عبد الله من الرياض، تفضل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال للشيخ سعد؟ اي تفضل. تفضلك. اولا الله يعطيكم العافية على هذا البرنامج الطيب والله يأجركم بإذن الله. آمين الله يعافيك. شيخ سعد، السؤال، انا عندي شاحنة تعمل وتكسب ولله الحمد، والمكسب ما يحول عليها الحول، يعني يصرف خلال شهر شهرين ثلاثة، لكن هل في زكاة للشاحنة هذه وكيف الطريقة؟ طيب نفسها ثاني؟ لا بجدك يا كلام. شيخ حفظك الله، أم ثابت تقول هل يجوز قراءة سورة البقرة كل يوم سواء بنية مثلا شفاء مريض أو نحو ذلك أو حصول أمر ما أو بدون نية، وإنما أقرأها رجاء بركتها كل يوم؟ نعم، قراءة بقرة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذه السورة، وقال إن أخذها وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة يعني السحرة، وقال عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ البقرة لا يقربه الشيطان، وهذا يدل على فضل هذه السورة. وعلى ذلك فقراءة هذه السورة لا بأس بها، لو قرأها الإنسان كل يوم لا بأس، رجاء بركة هذه السورة التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم عن بركتها وقال إن أخذها بركة وتركها، فلا بأس بها، هي جزء من القرآن الكريم. وأما إذا أراد القارئ بها أمرا دنيويا، فإن أراد مع ذلك التقرب إلى الله عز وجل، فهذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التشريك في النية، ولا بأس بذلك إن شاء الله، فيقرأ قرض جاء الحصول على الثواب، ورجاء أيضا ما فيها أو ما من قراءتها من طرد الشياطين مثلا ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. والله عز وجل قال ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، نزلت هذه الآية في نفر من الصحابة تحرج ويجمع الحج والتجارة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ثم ذكر منافع دنيوية، يرسل السماء مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن نقول للأخت الكريمة ينبغي أن تنوي التقرب إلى الله عز وجل، وإن نويت هذه الأمور الدنيوية مع التقرب إلى الله تعالى فلا بأس، وخير من ذلك أن تقرأي وردك من القرآن، تبدأ من إلى الناس وكل يوم تقرأين قدرا من القرآن، جزء مثلا أو جزئين أو أكثر حتى تختمي المصحف، هذا أفضل من أن تخصصي سورة كل يوم. نعم. أحسن الله عليكم. أيضا تسأل تقول هل يجوز أن تصلي ببنتي الصغيرة تأمني في البيت، من أجل أولا أن تهتم البنت بالصلاة ولأنها أحفظ مني وأنا أصلي لا أستطيع الركوع والسجود؟ أولا الجماعة لا تجب على المرأة، والجماعة ليست من شأن النساء ما للرجال، وعلى ذلك فالمرأة إما تصلي وحدها مع نسوة فلا بأس، وأما كون تأمها وعمرها 10 سنين فلا بأس بذلك، لأن إمامة المميز تصح على القول الراجح، وقد أما عمرو بن سلمة قومه وعمر 10 سنين، فكون بنتها تأمها لا بأس بهذا، والأمر في هذا جزاكم الله خير. أم فاتت تقول أنني أوقظ زوجي لكنه ما يستيقظ صلاة الفجر، وأيضا بناتي أعمارهم فوق 20 أوقظهم وما يصلون لبعض طلوع الشمس، تقول هل تبرأ ذمتي فقط بإيقاظهم أم لابد أن يستيقظ؟ أولا عليها أن تبذل لهم نصيحة وأن تسلك معهم الأساليب المتنوعة بالنصح المباشر وقائم كتيبات وإرسال مقاطع لهم، لأن تأخير الصلاة عن وقت كبائر الذنوب، والله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وصفهم الله تعالى بالمصلين لكنهم عن صلاتهم ساهون كما قال ابن عباس يؤخرونها عن وقتها، فتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر بدون عند أهل العلم من الكبائر، فعليها أن تستمر في نصيحتهم وأيضا توقظهم، وإذا أوقظتهم برئ ذمتها وهم يتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل، لكن إذا أمرتهم بالصلاة وأوقظتهم قد أبرأت ذمتها أمام الله عز وجل، لكن عليها أن تسعى فيهم وتستمر في ذلك. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لم يقل قوا أنفسكم نارا، قال وأهليكم، ووقاية الأهل تكون بأمرهم بطاعة الله عز وجل، نهيهم عن معصية الله تعالى. تسأل عن بقية الطعام السفرة، تقول يعني هل يجوز أن ألقيه في القمامة أو لا بد أن أبحث عن من يأكل من الدواب وطيور نحوها؟ لا يجوز إلقاؤه في القمامة مع الأشياء المستقيمة، لأن هذا فيه امتهانا للنعمة، وينبغي أن تعزل هذه النعمة المحترمة، تعزل في كيس ونحوه، وتعطى للبهائم أو أنها تؤتى مكان خالي ونحو ذلك، لكن لا يجوز امتهانها بخلطها بالأشياء القذرة. نعم. تسأل أيضا عن عباءة الكتف كانت فضفاضة. العبرة بكون اللباس لا يبدي مفاتن المرأة، عبرة عن نوع هذا اللباس، فإذا كان اللباس لا يبدي مفاتن المرأة أمام الرجال الأجانب فهو جائز، أما إذا كان يبدي مفاتن أمام الرجال الأجانب فهذا لا يجوز، حتى لو كان هذا مجرد اللون. أي شيء يبدي مفاتن المرأة أمام الرجال الأجانب مما لضيق أو للونه أو لقصره أو لكونه يشف فهذا لا يجوز. كان ساترا واسعا فضفاضا لا يبدي شيئا من مفاتن المرأة فلا. أخت نورة تقول أنها تقرأ من صلاة في صلاة الفريضة أو في النافلة من المصحف، هل يجوز ذلك؟ أما صلاة النافلة لا بأس، لا بأس أقرأ من المصحف في صلاة النافلة، وأما صلاة الفريضة فينبغي أن أقرأ من المصحف، خاصة أن بعض المذاهب الفقهية يرون عدم صحة الصلاة، وهو مذهب الحنفية، فإن فقهاء الحنفية يرون أن صلاة من صلى وهو يقرأ من المصحف أن صلاته لا تصح، هذا هو مذهب الحنفية، وإن كان الراجح أن المسألة لا تصل إلى درجة الصلاة وعدم الصحة، لكن يبقى أن هذا يعني الخروج من الخلاف مستحب كما قال أهل العلم، ولذلك نقول الكريمة لا بأس أن تقرأ من المصحف في صلاة النافلة، لكن لا تفعل ذلك في صلاة الفريضة. في صلاة الفريضة اقرأي من حفظك ولو من قصار السور. شيخ صالح، يعني لو في نص دقيقة، بالنسبة لمن يشتري أحيانا بعض يعني البقات الكبيرة وكذا، يعطونه مع كل شراء نقاط، بعدين ممكن تكونها تتحول إلى مبالغ يشتري بها شيئا أيضا من نفس المتجر، هل هذا جائز؟ نعم لا بأس بهذا، ما دام أن هذه البطاقات مجانية وبدون رسوم لا بأس، أن هذا لا يعد أن يكون تخفيضا بطريق غير مباشر. طيب بالنسبة للشاحنة التي يعمل فيها الأخ عبد الله ويكسب من خلالها بعض المكاسب، لا يحل الحول على المال، ولكن يسأل عن الزكاة بالنسبة للشاحنة نفسها. لا زكاة في الشاحنة ولا أيضا في ريعها، لأن هذا الريع لا يمضي عليه الحول، الشاحنة لا زكاة فيها. السؤال الأخير، تقول حكم التساهل في يعني إبداء بعض المواقع، هي معلمة، بعض النقاط المهمة في المنهج حتى يهتم بها الطلاب لأنها ستكون منها المسألة أو الاختبار، هل هذا يعتبر من الغش أو من عدم الوفاء بالتعليم؟ يعني هذا فيه تفصيل، كان المعلم قد شرح المنهج كاملا للطلاب وركز أثناء الشرح على مواضع معينة ليس من باب إشعار الطلاب بالاختبار وإنما لأهميتها، فهذا لا بأس به. أما أن يوصل رسالة بأن الأسئلة ستأتي من هذا الموضع هذا لا يجوز، لأن هذا نوع من عدم الأمانة، ولذلك لا يجوز للمعلم ولا للمعلم أن يشعر الطلاب بأن الاختبار سيأتي من موضع معين، وإلا ما سمي ولا أصبح تقييما للطالب أو الطالبة، وإنما المطلوب من المعلم والمعلمة أن يستشعر على المسؤولية والأمانة وأن يشرح المنهج كاملا، لا بأس أن يركز في الشرح على بعض أجزاء المنهج، لكن لا يشعر الطلاب ويوصل لهم رسالة بأن الأسئلة لن تأتي إلا من هذه المواضع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.